وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر بن عبد الدنيا البناني عن انس رضي الله تعالى عنه ان شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان الى انصاف يهود وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري انه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يزدر شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسا وكان اهل الكتب يزدرون رؤوسا وكان يحب موافقه اهل الكتب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راسه صلى الله عليك يا رسول الله وبه قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يدين عن ابراهيم بن نافع عن المكي عن ابن ابي نجح عن مجاهد عن ام هاني رضي الله تعالى عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات ضفائر اربعه بون جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معن بن وعيد قال حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه صلى الله عليه وسلم وانا حائض وبه قال حدثنا يوسف بن وعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبي عن يزيد بن ابان هو الرقاشي وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكثر دهن راسه وتسرع على يده يكثر القناعة كأن ثوبه ثوب زيات وبه قال حدثنا هنة بن سري قال حدثنا ابو الحفي عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي رجل اذا ترجل وفي انتعال اذا انتعل وبه قال حدثنا محمد بن شر قال حدثنا احمد بن سعيد عن هشام بن حسن عن الحسن عن عبد الله بن غفر رضي الله تعالى عنها قال كان قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الترجل إلا غبا وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام